الحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم يوم الأحد الموافق للثاني من شهر رمضان المبارك من عام 43 و400 ألف. والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الحافظ ابن كثير المسمى بتفسير القرآن العظيم. نحن قرأنا في هذا التفسير من الجزء الأخير، من بداية الجزء الأخير من سورة النبأ، والآن نواصل ما توقفنا عنده. والسورة التي بين أيدينا هي سورة الكوثر، وهي مكية كما قال المؤلف هنا. قال المؤلف وهي مكية، لماذا؟ بناء على سبب النزول. المؤلف اختار أنها مكية لأن سورة الكوثر من السور المختلف فيها، هل هي مكية أو مدنية. المؤلف هنا الحافظ ابن كثير يرى أنها مكية بناء على سبب النزول. سبب النزول أن أحد صناديد الشرك، وقيل إنه العاص بن وائل، قال لأصحابه دعوا محمدا وما يدعو إليه، فإنه أبتر لا يولد له ذكر، إنما عنده بنات، فإذا مات انقطع ذكره وانتهى أمره، فتربصوا به، فإذا مات انقطع ذكره. فجاء الرد بما منح الله سبحانه وتعالى نبيه من الخيرات العظيمة بقوله إن أعطيناك الكوثر، وبما أمره بالاستمرار على الدعوة في قوله فصلي لربك وانحر، والرد على المشرك الطاغية بقوله إن شانئك أي مبغضك، شانئك أي مبغضك هو الأبتر، هو المقطوع الذكر، مبغضك هو المقطوع الذكر. ولذلك الله سبحانه وتعالى قطع دابرهم في بدر وفي غيرها وانتهى أمرهم، وليس لهم أي ذكر إلا الذكر السيء في كتب التاريخ، وليس لهم ذكر. وأما محمد فذكره يعلو جبال مكة حتى الآن، ما من مؤذن يؤذن إلا ويقول أشهد أن محمدا رسول الله على وجه الأرض كلها. فالذي بقي هو محمد، والذي انتهى وانقطع هو عدو محمد وشانئه ومبغضه. هذا المؤلف يعني رجح هذا الرأي، وفي رأي آخر أن السورة مدنية بناء على الحديث الذي رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كنا بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أغفى إغفاءه ثم تبسم، فقلنا يا رسول الله ما أضحكك؟ قال سورة أنزلت علي الآن، فقرأ إنا أعطيناك الكوثر إلى آخرها. فأنس من الأنصار ومن أهل المدينة، وجلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فدل على أن السورة نزلت بالمدينة. وقال بعضهم إنها نزلت مرتين، وهذا يحتاج إلى دليل قوي، والذي يظهر والله أعلم أنها مدنية، لأن الدليل الذي استدلوا به هو حديث رواه مسلم، ورواه مسلم أقوى من غيره. وأما الذي ذكروا في أسباب النزول عن العاص بن وائل لم يكن يعني سنده يعني في قوة صحيح مسلم، ولذلك ابن كثير يرى هذا وفيه من يرى هذا. والأمر في سعة، يعني قلنا مكي أو مدني المسألة فيها خلاف. طيب ندخل على السورة. السلام عليكم شيخنا، لا يستدل لي كون نزلت مرتين، نقول يعني القصة هذه اللي قصة هذا العاص الذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتر فنزلت السورة، والحديث الذي في مسلم نزلت ثانية أيضا في المدينة، لا يستدل لي هذا هو الأصل عدم النزول مرتين. الأصل إذا نزلت السورة تنزل مرة واحدة، يعني نحتاج إلى دليل قوي. من الذي يقول، من قال بأنها نزلت مرتين؟ من العلماء المتقدمين كالصحابة والتابعين، ما فيه أحد قال إلا بعض المتأخرين، لكن لا نستطيع الجزم. ولكن عند التعارض أو عندما نرى في سبب النزول نرى رأيين، فننظر في أيهما أقوى، فمثل هذا يكون الأقوى يعني الذي رواه مسلم أقوى بلا شك، ومن هم يرى أن يعني سبب النزول قوي والأمر في السعة. طيب، يقول: قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن فضيل إلى أن قال عن أنس قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قال له لما ضحكت؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر حتى ختمها، فقال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير، نهر أعطانيه ربي في الجنة. طيب، ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلاثي وهذا السياق عن محمد بن فضيل عن المختار ابن فلفل عن أنس. طيب، هذا يدل على أنه نهر قد يكون الحوض، لأنه يقول هنا يختلج العبد منه فأقول يا ربي إنه من أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فالذي يمنع ليس في الجنة وإنما يمنع في عرصات يوم القيامة. طيب، يأتينا الآن أوضح من هذا. يقول وقد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزابان من السماء من نهر الكوثر، إذن الجمع بين هذا وهذا أن نقول هو نهر في الجنة أعطي النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا النهر يصب في الحوض قال يشخب فيه ميزابان من السماء من نهر الكوثر، وأن آنيته عدد نجوم السماء. وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي من طريق علي بن مسهر عن أنس، ولفظ مسلم قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، قلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال لقد أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر السورة، ثم قال أتدرون ما هو الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. إذن هو الآن في هذا الحديث الذي رواه مسلم أنه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم في السماء، فيختلج العبد منه فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فلعل هذا الجمع بينها أنه نهر في الجنة يصب في الحوض مثل ما جاء في هذه الرواية. قال وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية، وكثير من الفقهاء على أن البسملة من السورة وأنها منزلة معها. فأما قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فقد تقدم في هذا الحديث أنه نهر في الجنة، وقد رواه الإمام أحمد عن أنس أنه قرأ هذه الآية إن أعطيناك الكوثر، قال صلى الله عليه وسلم أعطيت الكوثر، فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا، يعني ليس له أخدود في الأرض، ليس له حفرة، حافته قباب اللؤلؤ، يعني جوانبه قباب اللؤلؤ، فضربت بيدي في تربته فإذا مسك أذفر، وإذا حصباه اللؤلؤ، يعني تربته مسك وحصباه اللؤلؤ. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، قباب اللؤلؤ أو خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك فاذفر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هو هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. رواه البخاري، ورواه البخاري في صحيح ومسلم عن أنس بن مالك لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر، وهو لفظ البخاري رحمه الله. وقال ابن جرير: حدثنا الربيع أنه سمع أنس، أو قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنا قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم مضى به جبريل إلى السماء الدنيا فإذا هو بنهر عليه قصر من اللؤلؤ وزبرجد، فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك. قال يا جبريل: ما هذا النهر؟ قال: هو الكوثر الذي خبأ لك ربك. حديث الإسراء في سورة سبحان من طريق سبحان، يعني سورة الإسراء، من طريق شريك عن أنس، وهو مخرج في الصحيحين. وجاء أنه قال: بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. فقال الملك الذي معه: أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك الله. وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك. طيب، يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فقال: نهر أعطانيه الله في الجنة، ترابه مسك أبيض من الأبيض من اللبن وأحلى من العسل، ترده طير أعناقها مثل أعناق الجزر، يعني الجزور الإبل. وقال أبو بكر: يا رسول الله، إنها لناعمة. قال: أكلها أنعم منها، يعني الجزر أو الجزور أو الطيور التي أعناقها مثل الجزور أو مثل أعناق الإبل. طيب، يقول: جاء أيضا عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكوثر؟ قال: هو نهر في الجنة أعطانيه ربي، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر. قال عمر: يا رسول الله، إنها لناعمة. قال: أكلها أنعم منها يا عمر. طيب، يعني لا يزال ابن كثير يسوق الأحاديث الكثيرة في النهر، كلها يمكن بعضها شبيه ببعض، كلها يقول يعني شاطئه، يعني جوانبه وآنيته كعدد النجوم. وجاء في الحديث الآخر أيضا قال: نهر في الجنة، والذي بعده أيضا، كلها الحديث هذه يعني كلها قريبة من بعض، كلها قريبة من بعض. يقول: جاء أيضا عن ابن عباس: الكوثر الخير الكثير. هذا تفسير آخر. وقال الثوري، يعني سفيان، عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الكوثر الخير الكثير. قال ابن كثير: وهذا التفسير يعم النهر وغيره، لأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير، ومن ذلك النهر. طيب، كيف نجمع؟ نقول مثل ما جمع ابن كثير، نقول معنى الكوثر هو الخير الكثير، ويدخل فيه دخولا أوليا النهر الذي وعده الله نبيه محمدا ولا تعارض. قال مجاهد: هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة. وقال عكرمة: هو النبوة والقرآن وثواب الآخرة، كل هذا داخل في الخير الكثير لا تتعارض. والصحابة يفسرون بالجزء، هذا يسمى التفسير بالجزء أو بالمثال. قال عن ابن عباس: الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضة، إلى آخره. طيب، أيضا لا يزال يسوق الأحاديث الكثيرة، ويعني الحديث هذه واضحة جدا، يعني بدأ الآن، وكان ينقل عن الإمام أحمد، الآن بدأ ينقل عن ابن جرير الطبري، يقول: الكوثر نهر في الجنة. وكذلك عن ابن عباس قال: الخير الكثير. فقال: صدق والله، إنه للخير الكثير. طيب، وجاء أيضا عن ابن جرير الطبري قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى حمزة بن عبد المطلب يوما فلم يجده سأل عنه امرأته وكانت من بني النجار، فقالت: خرج يا نبي الله آنفا عامدا نحوك، فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجار، أولا تدخل يا رسول الله؟ فدخل فقدمت له حيسا فأكل منه، فقالت: يا رسول الله هنيئا لك ومريئا، لقد جئت وأنا أريد أن آتيك فأهنيك وأمريك. فأخبرني أبو عمارة يعني حمزة أنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر، فقال: أجل، وعرضه يعني أرضه ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ. طيب، هذا حديث أيضا واضح. طيب، ما يزال ابن كثير يسوق الأحاديث، حديث كثيرة كثيرة جدا في النهر، في الكوثر، في الكوثر والنهر الذي أعطاه الله نبيه محمد. طيب، السلام عليكم. إذن خلاص ما تقدم أن الكوثر ليس الحوض، الكوثر هو النهر، والنهر هذا فيه ميزابان يشخ باري في اي نعم، يعني هو الأصل أن الكوثر هو الخير الكثير كما فسره ابن عباس وغيره ومجاهد وغيره، الخير الكثير، ويدخل في ذلك النهر الذي وعده الله نبيه محمد، وكذلك الكوثر أيضا يندرج تحته أيضا الحوض، لأن الحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ترد أمته، ترد إليه أمته خاصة. وقال بعض العلماء إن لكل نبي حوضا، حوض، ومحمد له حوض، وحوض محمد حوض عظيم، مسيرته عرضه شهر، مسيرة شهر، وطوله مسيرة شهر، وعدد آنيته عدد نجوم السماء، وهذا الحوض يرد ترده أمته. طيب، ولا يمنع أن يكون إن أعطيناك الكوثر يدخل فيه الخير الكثير في الدنيا والآخرة، منه القرآن ومنه النبوة ومنه أيضا الحوض ومنه النهر الذي في الجنة، كلها لا تتعارض. طيب، قال قوله تعالى: فصلي لربك وانحر، أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته، فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة، ونحرك فاعبده وحده لا شريك له. من أين أتى الكلمة فأخلص؟ لأنه قال لربك، كلمة لربك تدل على أن العبادة تكون لله لا لغيره. طيب، قال وانحر على اسمه وحده، يعني إذا نحرت فقل بسم الله والله أكبر لا شريك له، كما قال تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ابن عباس وغيره: يعني بذلك نحر البدن ونحوها، يعني النحر الذبح عموما لا يكون إلا لله. قال هنا وكذا قال قتادة وغير واحد من السلف، وهذا بخلاف ما كان عليه المشركين من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه، والذبح على غير اسمه. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، الآية. وقيل المراد بقوله وانحر وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت النحر، يعني عند في الصلاة إذا كبرت تكبيرة الإحرام أنك تضع يدك اليمنى على اليسرى عند نحرك، يعني ترفع اليد إلى النحر، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووضع اليد ورد فيها صفات كثيرة، ورد أنه يضعه عند نحره، يضع يديه عند نحره، وقيل أو يضع يديه على صدره، أو يضع يديه على سرته، كل ذلك. لكن الأرجح الذي عليه أكثر الفقهاء أنه يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، هذا الأكثر ورودا، وهذا استنباط، هذا استنباط دقيق لا يمنع. قال: فصلي لربك وانحر ضع يدك. طيب، وقيل وانحر يعني رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وقيل وانحر أي واستقبل بنحرك القبلة يعني وجه الذبيحة إلى القبلة. قال ذكر هذه الأقوال ابن جرير. طيب ثم ساق يقول هذا حديث منكر جدا، أو هو يقول لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر، قال صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ ليست بنحيرة. قال ليست بنحيرة، ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة ارفع يديك إذا كبرت، وإذا ركعت، وإذا رفعت رأسك من الركوع، وإذا سجدت فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع، وإن لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبير. يقول هذا حديث منكر. طيب قيل معنى وانحر أي ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل وأبرز نحرك، يعني بهذا الاعتدال. يقول ابن كثير وكل هذه الأقوال غريبة جدا، والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر هو ذبح المناسك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ينحر نسكه ويقول من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. يعني أقرب ما يكون أن النحر مراد به الذبح لله. طيب يقول قال ابو جعفر بن جرير والصواب قول من قال ان معنى ذلك فاجعل صلاتك كلها لربك، هذا فصل لربك خالصا دون ما سواه من الانداد والالهه، وكذلك نحرك اجعله له من دون الاوثان، شكرا له على ما اعطاك من الكرامه والخير الذي لا كفاء له وخصك به. هذا ترجيح ابن جرير الطبري وترجيح ايضا ابن كثير. قوله إن شانئك هو الأبتر أي إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره. قال ابن عباس وغيره نزلت في العاص ابن وائل، وقال محمد بن إسحاق قال كان العاص بن وائل إذا ذكر صلى الله عليه وسلم يقول دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره، فأنزل الله هذه السورة. وقيل نزلت في عقبة بن أبي معيط، وقال ابن عباس أيضا وعكرمة نزلت في كعب بن الأشرف، هذا يهودي وجماعة من كفار قريش. طيب يقول عن ابن عباس قال قدم كعب بن أشرف مكة فقالت له قريش أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا الصبي المنبثر من قومه يزعم أنه خير منا، يعني محمدا، ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية، فقال أنتم خير منه. قال فنزلت إن شانئك هو الأبتر، وهكذا رواه البزار وهو إسناد صحيح. طيب لا هذا الذي يظهر يعني هذا كعب بن الأشرف الذي نزل فيه قوله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه الكلمة جاءت هناك لو رجعنا وجدناها، لكن لا يمنع قد يكون هذا وهذا. طيب قال هنا وقال عكرمة الأبتر الفرد، وقال السدي كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا بتر، فلما مات أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بتر محمد، فأنزل الله إن شانئك هو الأبتر، وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكره، فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع ذكره، وحاشا وكلا، بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرا على دوام الآباد إلى يوم المحشر والمعاد، صلوات الله وسلامه عليه دائما دائما إلى يوم التناد. آخر سورة تفسير سورة الكوثر، ولله الحمد والمنة. إذن خلاصة الكلام أن أولا سورة الكوثر فيها خلاف هل هي مكية أو مدنية، فمن قال إنها مدنية استدل بالحديث الذي رواه مسلم عن أنس، ومن قال إنها مكية استدل بالآثار التي في سبب النزول، حتى إن سبب النزول مختلف، هل هي في العاص أو في عقبة بن أبي معيط أو في كعب بن أشرف أو غيره. طيب، وهذا معنى يعني هي مكية أو مدنية. ثم قوله تعالى إن أعطينا في الكوثر، الكوثر قيل هو النهر وقيل هو الخير الكثير، والذي يظهر الله أعلم أنه الخير الكثير، ويدخل فيه دخولا أوليا النهر الذي فيه ميزابان يصبان في الحوض في الحوض. طيب، وعندنا أيضا فصلي ربك وانحر، الصحيح أن قوله وانحر أي المراد به النسيكة أو الذبيحة، يعني اجعل ذبيحتك لله وحده لا شريك له، والذبح لله لا لغيره، وأن الذبح لغيره شرك. إن شانئك هو الأبتر أي مبغضك هو الأبتر، سواء العاص أو غيره أو أي رجل أبغض النبي صلى الله عليه وسلم فهو المقطوع الذكر. هذا خلاصة الكلام. طيب، نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم.